يعني لما واحد يقول لك المسألة الفلانية تقول ارمحها ورا ظهرك ما يهمك سيبك يبقى انت بتقول الله اكبر بترفع ايديك يعني يا دنيا روح في داهية بقى في دنيا بقى شوف حال الله خمس دقايق لله لله ولذلك ربنا بيقول للدنيا ايه يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ولذلك هي استخدمت ناس كتير كل واحد غافل عن الله يبقى الدنيا استخدمته تعرف اول الانسان المؤمن ما بنحط في قبره بيحصل له ايه واول الفاجر ما بنحط في قبره بيحصل له ايه الصلاة ده ايه ده اثرها مش ممتد في الدنيا بس ده اثرها ممتد في وحدة القبر في الوحدة بتبقى مرصة جنب راسة السماء شوف الحراسة وبتبقى ماسكة ايه برنجي وكنجي وشنجي جنب راسك ماسكة رفع السلاح كده رفع السلاح اول المؤمن ما بيحط في القبر شوف النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله ما هو النبي خرج ذات يوم على اصحابه فايدهم يضحكون قال لهم لم تضحكون والله لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الصعوبات تجأرون وما استمتعتم بالنساء على الفرج ليه يا نبي قال لقد كان معي آنسا اخي جبريل جبريل لسه سيدني دلوقتي قبل ما اطلع عليكم كان فيه اجتماع بيني وبين مين وين جبريل ها شوف اخد الاجتماعات اللي اتصرف واخد بالك من كلامي دي الاجتماعات اللي اتصرف كان مستمع مع مين مع جبريل اذا في خبر نازل من السماء خير يا رسول الله خير يا حبيب الله ما تصلوا عليها رجاله قال يا محمد اخبر امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم ما تنسونيش انا بيت الوحشه ده القبر بيقول انا بيت الوحشه انا بيت الغربه انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الضيق الا من وسعني الله عليه فقبل ايه ثاني قال لك اسمع يا سيدي اول المؤمن ما بيدفن بيدفن راسه الى القبله وينام على شقه الايمن وخده على التراب واول الدود ما بيجي ياكل ياكل مين ياكل سيادة الملك وسيادة الرئيس وسيادة الحاكم وسيادة السلطان اول ما يبدأ ياكل انت لما بتتحط قدامك السفرة بتقول ابدأوا بسيد الطعام مين يا عم سيد الطعام اللحمة الله كلام سليم يعني يا الله ما فقناك من الناس لا اله الا الله فقناك عندها عادة سيئة في الاكل يقدم لك الويك الاول ويك عبارة عن دمية مهروسة هرس يعني كاسعات الغام اللي هرساها قول لك كل ويجيب لك البتاو تغيب تاكل لغس ما دمنا بطنك وجيب لك حاسة اللحمة في الاكل تقول له ده انا شبعت ها فالراجل ده بقى تقول له لا ابدأوا بسيد الطعام هات اللحمة الهوحل ها شوف الدين اول ما يبدأ ياكل يبدأ بايه بالعين اليمين شوف يبدأ بالعين اليمين ليه ما هي الأرض مش هو مدفون على جنبه اليمين وخده التراب يوم يبدأ بالعين لأن العين طرية يخلص ويطلع بقى على اللحم والجلد وبعدين الآخر بقى يتسلى على العظم بقى بعد شهر بعد شهرين تلاقي نفسك شوية عبارة عن شوية تراب أبيض الله مين ده يا فلان ما إله إلا الله تقوم تعمل ايه شوف القبر بيقول لك ايه بعدما ما يدفن المؤمن ينبعث له صوت من جوف القبر يقول له مرحبا بك واهلا القبر بيقول له بقى اهو مرحبا بك واهلا لقد كنت من خير من يمشي على الارض ها أما وقد وليت أمرك. مدام جيت لي بقى هنا، أنا كنت الحقيقة منتظرك من زمان لأنك راجل صالح وبتصلي والناس بتحبك وجلساتك في المساجد، وأنا بقى ربنا قال لي أنا بعتهولك أهو، شو بقى أتصرف معاك؟ أنا وقد وليت أمرك فسوف ترى سميعي بك وكاملك. كما لما واحد يبراح ضيف عند واحد والواحد ده بيحبه، ساعات يقدم له الشيء الاول وبعدين يقدم له الحاجه المثلجه بعدين يقول له مش كنت يا اخي تقدم الساخن بعد المثلج، يقول والله انا حقيتي ليك منافسي انا مش عارف اقدم لك ايه، انا محتار اقدم لك ايه. والموز والبطوان عايز يجيب له الدنيا كلها. القبر فرحان بالعبد المؤمن لانه نزل ضيف عليه. اللي ده انا كنت من زمان عايز اشوفها، ده انا بحب الناس الطيبين. ها فلتعلمن صنيعي بك وكرمي لك. نعم. ها وبينما المؤمن كذلك اذ يدخل عليه مخلوق جميل الخلقة كأن الشمس تجري في وجهه فيقول له لا تدري من انا عبد الله انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. فيتسع قبره عليه مد البصر. وانت قلنا مفكرين ان القبر هو عبارة عن شوية الصوب اللي على بعض دول، اللي ده في حاجة ورا القبر اسمها عالم البرزخ لا يدري مداه وسعته الا الله، اللي ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ده القبر ده بس بنشيل فيه شويه العظمه وشويه البتاع عشان الروح ما تطلعش بره، انما وراء القبر برزخ، والبرزخ ده لا يدري مداه الا الله. يتسع قبره عليه مد البصر وتفتح له طاقه الى الجنه يرى فيها روحا وريحانا وجنة نعيم. يا سلام يا سلام. يبص يلاقي عمله قاعد جنبه صورة جميلة، صديق عظيم ورفيق كريم قاعد جنبه، والقبر اتسع لانه بقى برزخ، عالم البرزخ، مد البصر يبص ما يشوفش الاخر لانه بقى واسع. وعلى طول الارسال ينتقل من عالم البرزخ الى عالم الجنة، يبص لك الجنة اتفتحت. فايه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. خد بالك يا سيدي، خد بالك وحد. ولذلك في واحدة يهودية آمنت بالنبي وكانت فتاة في سن العشرين ولكن أبويها كافرون، وآمنت رغم أنفهما، فلما ماتت جاء أبواها إلى سيدنا محمد وقال له يا محمد نريد ان تعلمنا اين ابنتنا، افي جنة ام في نار؟ انا عايزك توحد الله كده، قل لا اله الا الله، وسيبك بقى من الدنيا شوية، سيبك من الناس، وسيبك من شياطين الناس، وسيبك من نفاق الناس وكذب الناس وزجل الناس، وقل يا هو رب الناس. رب الناس ملك الناس ياه الناس. قالوا عايزين نعرف البنت دي فين، ده هي سابت جن اليهودية وجت معاك انت، فبس عايزين نطمئن، مش كفايه انها كانت غصبا عننا، عايزين بقى تشوف راح فين. النبي خطفه ونادى عليها يا فلانة

ما رحتش ليه؟ قلت اللهم عالف وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم. ما بتروح ليه تصمم على الذكر دي ليه؟ اه مش بتاعك؟ لا والله والله العظيم هتدخله، واقسم بالله هتدخله. انت مش احسن من النبي محمد؟ النبي محمد وهو على فراش الموت كان بيقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. فاطمة تقول له ما كرباه على كربك ولا بكاه؟ يقول لها يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. اه سيدنا بلال نايم بيموت ومراته بتصرخ، قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله، لا تقولي وكرباه انما قولي وصبحته. غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. يا سلام يا سلام. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لابد تروح، لابد تروح تشوف السكن بتاعك، شوف قدمت ايه. ربنا ما بياخدش خلو رجلي، ربنا بس عايز كلمه طيبه منك، عايز عمل صالح. مش هياخد خلو ولا هياخد مقدم ولا هياخد تامينات صحيه ولا هياخد منك شيء ابدا، بس بيقول اعدت للمتقين وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. اعدت لمين يا رب؟ هي لو كانت فلوس كان معه الجماعه العرب بتوع السعوديه والكويت وليبيا هيشتروا الجنه زي ما اشتروا الزمالك وجاردن سيتي والعجوز ومصر الجديده والمليان والسوسي، ويا دك على المصريين ويامو. ها؟ اذا كانت الجنه بالخلود يبقى هنيئا للجماعه بتوع السعوديه والكويت وليبيا. ها؟ يروحوا يشتروها. انما ربنا ما قالش وهدت للسعوديين ولا للسوسيين ولا لليبيين ولا للمبشرين، انما قال له عزك لمين؟ للمتقين. انا عاوزك تسمعنا الصلاه على المأمون الامين. عزك لمين؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال لك التقوى اربعه اشياء، عشان برضه ما تبقاش الكلب غامضة عليك تبقى تعمل حساب. الخوف من الجليل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل، العمل بالتنفيذ. ادي اربع حاجات، اربع اشياء التقوى تشملها. الخوف من الله اولا، الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتا، ومعنى المقام يعني من خاف القيام بين يدي الله. خد بالك من كلمة المقام، اللي تظنه مقام السيد البدوي ولا سيد ابو مسلى، اه ولا سيد ابو القاسم اللي بيروحوا له عند الايوبية هنا، ولا سيد ابو السعود الجرحي، اه اللي نسوان كل يوم جمعة يروحوا له، اللي عايزة تخلف واللي عايزة ابنها يصحى، اه تقول له مدد يا سيد ابو السعود، والشيخ المنشد واقف وتذكره بعد ما كان الفراق مع ابو السعود. ما هو كل واحد عندنا له نادر مقصود. السيد عجول اجي ساكت، ها عجول كده زينا فوق، ها اللي ما شاف اي عبد حالات ابو السعود الجوحي ديوك. فعرف مين الكلام ده؟ فعرف مين الكلام ده؟ ها زي القسيس اللي نزل يشتري طير من السوق، فلقى واحد بيبيع ديوك، قال له الدب ده بيدن يا ابني، قال له لا ده بيرن يا ابوني. ما هو يا ما هو لو قال له بيدن مش هيشتري. ما هو لو قال له بيدن هيصلوا برايه. ها؟ سمعت له الصلاه على حبيب النبي؟ الناس يعني واحد يوديله ديوك والثاني يوديله عجول. ابو مسلم معيز كده، ابو مسلم بتاع الشرقيه وفي جامعه شراوه في ايدول يعني معيز. ها ما هو واحد معيز. قلت سبحان الله،